قابل السحاب المشحون فأنبت به الثمار من يابس الغصون خلق الإنسان حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بأرض الجنان أرض مصر الطيبة أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون وكما تعودنا يحيي تلك الليلة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وكما تعودنا نبدأ بالذي هو خير كتاب الله الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آيات بينات من أصدق الحديث وأعظم الكلم علينا فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الدنيا والآخرة اللهم صل على رحمتك الواسعة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يا رب. Thank you. طلع

يعود من اتقى. هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى ثم يجزاه الجزاء جت في طرف واحده عايزين تعلم ايوه الله اكبر وعن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. وأن فبأي آلاء

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق وإذ يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الآباء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة ولقد جاءهم من الأنباء بما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه

فتحنا قلنا وعلى أمر قر قر الله يا أهل القرآن الله الله يا أيها الله فأنا ربه أن مغلوب فأتقف ففتحنا أبواب السماء Yeah. أبواب السماء فاكهة وعهد